إذا كان هذا الذي نحمله على أكتافنا عاد إلى الحياة مرة أخرى، ما تظن أنه فاعل؟ يعني وإحنا حاملينه على الأعناق يتوجه إلى مثواه الأخير، هب أنه عاد إلى الحياة مرة أخرى، فماذا كان فاعلا؟ سؤال. أطلقه هذا الولي الصالح لكي ينقذنا من غفلتنا، قال والله لو عاد هذا الرجل مرة أخرى إلى الحياة لكان أشد حرصا على الجنة وأبعد إلى النار وعمل صالحا ولم يفعل معصية قط إلى أن يلقى المولى تبارك وتعالى، وعاش ما تبقى من حياة مع ربه سبحانه وتعالى ومع العبادات ومع ما أنزل المولى عز وجل من تشريع. فانتهز هذا الولي هذه الفرصة وقال له وكأنه أنت، يعني هو مش هيرجع بس انت موجوده، افعل ما قد اطلق به اللسان، انت الذي حكمت على نفسك وعلى الجميع الذين يعيشون على هذه الحياه حينما قلت والله لو عاد مره اخرى لكان اشد قربا الى المولى تبارك وتعالى ولحافظ على تشريع الحق عز وجل الى ان يلقى الله مره اخرى. فقال له وكأنه أنت، أي كأنك كنت في هذا المكان مكانه ثم عدت إلى الحياة مرة أخرى فافعل ما قلت. نصيحة، وهو يسير مع المشجعين مع الرجل الذي انتقل إلى الرفيق يعني. ثم يسأل أحد التلاميذ شيخه فيقول له يا مولاي ما هذه الحياة؟ يريد أن يعرف ما هذه الحياة التي نعيشها على وجه الأرض. فقال له باختصار شديد الحياة تحت محمدين، ثم استمع إلى مشايخنا الكرام لأنها ليلة قرآنية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفق جميع مشايخنا الكرام الذين شرفونا في هذا اليوم الكريم. قال له الحياة كلوحة فنية، عارفين الوزن اللي بيقع على الطائف هو ده المسمى باللوحة الفنية. الحياة يا بني كلوحة فنية، وبعدين ألوانها الحديث أو الكلام الذي نتكلم به، هذه ألوان هذه اللوحة، وأعمالها هي أشكالها، الأعمال التي نقوم بها في هذه الحياة هي الأشكال التي نراها في هذا البرواز أو تلك اللوحة. وإذا الحياة كلوحة فنية ألوانها الكلام اللي هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فانظر ماذا تقول. ألوانها الكلام وأشكالها العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإطارها، الإطار اللي هو المربع دوت، حياة الإنسان أو عمر الإنسان. وإذا هذه اللوحة حينما ينتقل الإنسان إلى الرفيق الأعلى فقد تمت اللوحة، لن تستطيع أن تضع فيها شيئا بعد ذلك. إذا انتقل الإنسان تمت اللوحة بما قدمت إليها وفيها من قول أو فعل أو عمل، بقلت هذه اللوحة التي انتهت في حياتك. ثم بعد ذلك فإذا قامت القيامة قدم كل إنسان لوحة، كل واحد قدم اللوحة التي رسمها في حياته من قول أو فعل، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه اللوحة هو الكتاب الذي كتبته بيدك وخطبته بخطبك يوم أن ولد إلى أن انتقل. وتمت اللوحة، يموت الإنسان، ثم بعد البعث يقدم كل إنسان لوحته بما فيها بما قدم من عمل، سواء كان العمل خير أو شر. ثم بعد ذلك يواجه الحق تبارك وتعالى مباشرة ويقول له اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا أيها المؤمن ويا بني، رجل أو الأستاذ يقول لتلميذه فيا بني أبدع في لوحتك فما زالت الفرشاة بيدك، يعني إذا نزلت على قيد الحياة فأبدع فيها ما استطعت من قول أو فعل أو عمل. حينما تقدمها إلى الحق تبارك وتعالى تقول للجميع ها هم اقرأوا كتابي. أيها الإخوة الأحبة، نبدأ بتلاوة قرآنية كريمة من قارئ كريم وهو فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شبيب، فليتفضل مشروعه.